أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقسم المقدمة إلى مقدمة داخلية بالماء والخار وإلى مقدمة خارجية بالمعنى الأخر وإلى مقدمة داخلية وخارجية بالمعنى العام. والمد في هذا التقديم أن المقدمة صارت يكون الماضي بالإضافة إليها يلاحظ على نحو يكون الكيل والتقييد كلاهما داخلا في جنوبه، وهذا يعبر عنه بالجوز وبالمقدمة الداخلية بالمعنى الآخر. فإن الوجود المرتب في الخارج هو وجود أجزائه لا محالة، إذ المرتب ما هو مرتب ليس إلا نفس الأجزاء، وليس للمرتب وجود في الخارج في هذا من وجود أجزائه، فكل جزء قيد في الواجب لا محالة، وكل جزء مقيد بالجزء الآخر لا محالة. ففي مثل الصلاة مثلا إذا أمرنا بالصلاة فوجود الصلاة في الخارج وبعيد وجود التكبيرة إلى آخر الأجزاء وهي الصلاة، وليست الصلاة إلا عبارة عن التكبير والبراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام. فكل جزء من هذه الأجزاء، كل فرد من هذه الأجزاء هو مأخوذ في المأمور به، وهذا مأمور به، وأخذه في المأمور به على نهج بشرع شيء، وهو مأمور به. يعني أمرنا بالتكبير التي يكون معها ركوع وسجود وقراءة إلى الآخر، وكذلك أمرنا بالركوع الذي معه قراءة وركوع وتكبير وهكذا. فالتقيد مأخوذ في أجزاء المرتب لا محالة، وقد يكون في بعض الواجبات كما في الصلاة يكون تقيد آخر مأخوذا في المعمول به زائدا على التقيد الأول. فيعتبر أن يكون التكبيرة خارقة على الركوع، وأن يكون الركوع متأخرا عن التكبيرة ومتقدما على السجود. لقد لا يكون هذا التقيد معتبرا كما في أكثر الواجبات وفي أكثر المرتبات، لا بد من الإتيان بهذا المرتب. أي جزء يكون مقدما وأي جزء يكون مؤخرا ليس هذا مأخوذا في المعمول به. وكيفما كان الجزء لا ينفك، يعني جزء واجب، الجزء لا ينفك من أن يكون القول والتقيد فيه مأخوذا في المعمول به لا محالة. إلا أخذ القول فلأن وجود الواجب هو وجود الأجزاء بعينه، وأما التقيد فلأن الجزء بشرط لا أو لا بشرط لا يكون مأمورا به، وإنما الأمر قد تعلق به مقيدا بأمر آخر وهو معنى بشرط شيء، فالتقيد مأخوذ بالمأمور به. هذا يعبر عنه بالمقدمة بالمعنى الأخر، يعني الداخلية بالمعنى الأخر. لقد تكون المقدمة خارجية بالمعنى الأخر، وهو على طرف النفيذ من هذا القيد، فأن يكون القيد والتقيد كلاهما خارجا عن المعنى الأخر، لم يؤخذ في المعمول به التقيد أو القيد، وإنما التلقف أمر خارجي، فهكذا الخارج تكوينا لا يتمكن الإنسان من الإسلام بالواجب إلا مع الإتيان بهذه المقدمة من دون هذه المقدمة لا قدرة على إتيان الواجب، وإلا فليس هذا دخيلا في الواجب لا شيئا ولا تغيلا. لو فرضنا أنه مجتهدا أو بغير استهالة بالنسبة إلى بعض الآخر تمكن المكلف من الإتيان بالواجب بغير هذه المقدمة فقد امتثل الواجب في الخارج، فإن هذا غير معقود فيه حيث الواجب لا قيدا ولا تقيدا، وهذا نذير الحاج. فإنه بالنسبة إلى النائي والبعيد لا محالة يترفت على سي المسافة للمسير، إلا أن المسير غير داخل للمعمود لا قيدا ولا تقيدا. فلو فرضنا أنه متمكن من سي الأرض مثلا، أو فرضنا محالا متمكن من السفة، لا مانع من ذلك. فإن هذا غير معصود في الواجب، أو لو فرضنا أن المكلف في مكان قريب لا في مكان بعيد لا يعتبر فيه كل هذه المسافة، فسي هذه المسافة مقدمة خارجية بالمعنى الأخر، يعني أن الواجب غير مقيد بذلك، والتقيد بنفسه ليس قيدا في الواجب، ولا التقيد به يعتمد في الواجب، بل هو امر خارجي لا يتمكن من الاسلام في الواجب الا به بهذان المعنى، ان المقدمه خارجيه بالمعنى الاخر. وقد يفرض ان الشيء غير داخل في الواجب قيدا، وإنما يكون التقيد به داخل في الواجب، يعني القيد خارج والتقيد داخل، كما في السهارة وفي بقية الصنائد المعتبرة في الصلاة وفي غير الصلاة، يعني الشرائط المعتمدة في الواجب كأي رجل كان. فإن في هذه الموارد نفس القيود ونفس الشرائط غير دخيلة بالواجب، المفروض انه ليس بجزئين، مثل استكمال القبلة مثلا، او طهارة اللباس، او طهارة البدن، او غير ذلك مما هو مأخوذ مما هو قد اخذ في المأمور به ايضا، وكذلك ما اعتبر عدمه المعبر عنه في المانع، عدم القاطع وعدم المانع، كل ذلك قد اخذ في المأمور به، لكن لا على نهر تسليم هذه الامور، فان تتها تسليمه في المأمور به، وان يكون جزءا. الصلاه ليست مركبه من قراءة وتكبيرة وركوع وطهارة واستعمال وعدم التكلم وعدم الزهد مثلا بالنسبة إلى القواطع والموانع، وإنما الصلاة اسم لهذه الأمور الخمسة، التكبير والقراءة والركوع والسجود، ولكن هذه الأمور قد أخذت في الموجود قيدان، بمعنى أن المأمور به والصلاة مقيد بهذه الأمور، فلم نؤمر بالتكبيرة على الإطلاق، بل أمرنا بالتكبيرة المقيدة باستقبال القبلة وبالطهارة مثلا، وبعدم هذه الموانع التي نعبر عنها بالقراءة وعيد الموانع، فهذه الأمور غير دخيلة في الواجب بأنفسها، وإنما هي دخيلة قيدان، يعني بهما الواجب مقيد بوجود بعض الأشياء ومقيد بعدم بعض الأشياء، فالتقيد مأخوذ في المأمور به، يعني أن المأمور به فكرة خاصة من هذا العمل الواجب، بل هي الصلاة إلى القبلة لا كل صلاة، لا كل صلاة، الصلاه بشرط شيء فتمت الامر بها وكذلك المقيد بالطهاره وبعدم جمله من الاصيام. هذه المقدمات يعني الطهاره الاستقبال طهاره البدن طهاره اللباس تعتبر مقدمه داخليه باعتبار لا مقدمة خارجية باعتبار يصح إطلاق كل الأمرين عليه. فيقال إن الطهارة مقدمة داخلية يعني إن التقيد مقصود في المأمور به فليست مثل المقدمة الخارجية المسير وسير المسافة بالنسبة إلى الحج بل لهذا دخل في المأمور به تقيدا فهي من المقدمات الداخلية ويمكن أن يعبر عنها بالمقدمة الخارجية بإقبال الأجزاء باعتبار أنها ليست مأخوذة بالمأمور به. الطهارة بنفسها لم يتعلق بها الأمر المتعلق بالصلاة وكذلك شكل الأوراد على الاستقبال فإنها لم تعتبر جزءاً فيصح إطلاق المقدمة الداخلية من جهة وإطلاق المقدمة الخارجية من جهة. فالمقدمة الداخلية بالمعنى الأخذ يقابلها الخارجية بالمعنى الأخذ كما إن المقدمة الخارجية بالمعنى الأخذ يقابلها الداخلية بالمعنى الأعام فهذا مركز ينطبق عليه المقدمة الداخلية من جهة والمقدمة الخارجية من جهة أخرى. فالمقدمات إذن ثلاثة أقسام يقع الكلام في كل قسم قسمين. أما القسم الأول المقدمة الداخلية بالمعنى الأساس يعني الأجزاء التي قوام المأمور به بها فقد اتجت في الواجب قيدا لتقيدا يقع الكلام هنا في الجواب تارة في صحة إطلاق المقدمة على الأجزاء. هل يصح أن يقال إن الجزء مقدمة للواجب أو أنه لا يصح ذلك؟ ثانياً يقع الكلام في أن البحث عن وجود المقدمة هل يمكن أن يحمل هذه المقدمة عن الداخلية بالمعنى الأساس بمعنى أن المقتدي لوجود المقدمة على تقدير القول بأن المقدمة الواجب واجبة على تقدير القول لوجود المقدمة والثبوت الملازمة بين وجود الشيء وجود المقدمة فهل هذه الملازمة لها مقتضي بالنسبة إلى المقدمة الداخلية أي أنه لا مقتضي لذلك؟ الجهة الثالثة أنه على تقدير وجود المقتضي فهل هنا مانع من اتفاق المقدمة بالجديد أي المقدمة الداخلية بالمعنى الأساس أو أنه لا مانع من ذلك؟ هذه الجهات الثلاث. أما الجهة الأولى فقد يقال أنه لا يستطيع إطلاق المقدمة على الجيش إذ لا بد من أن تكون المقدمة بحسب الوجود مغايرة لجل مقدمة وجوداً لن يكون وجود متوقف على وجود الآخر فيتكلم عن أن وجود الأول شيء المقدمة هل يسري وهل يلازم وجوداً آخر متعلقاً بجبل المقدمة؟ هل هناك ملازمة بين الوجود وملازمة أبدية بحيث لا يكون قابلا للانفتاح أو أنه لا ملازمة في المقام؟ فإذا فرضنا أنه ليس هنا إلا جديد لاهوت وهذا الوجود المضاف إلى المركب بعينه هو مضاف إلى الأجزاء، لا أن وجود الجزء في الخارج مغاير للوجود الكل، بل هو بعينه. فإن الصلاة ليس مثلا ليست كل عبارة عن تكبيرة بعدها ركوع وسجود وتشهد وصلاة. قول إن الصلاة هي ركوع قبله كراعة وتكبير وبعده سجود وتشهد وصلاة. أيضا إن الصلاة هي السلام المفروض بهذه الأمور. أجد إن أردنا أن نعبر عنه بزمينة غيره بالصلاة لا تبه. السلام مع ما تقدمه صلاة، التكبير مع ما يلحقه صلاة، وهكذا. فالمركب هو بعينه جديد الأجزاء وليس في الخارج جديدان، ليتوقف أحدهما على الآخر ولأجل التوقف يعبر عن أحدهما بالمقدمة وعن الآخر بالمقدمة، يعني عليه توقف يعبر بالمقدمة وعن المتوقف عليه بالمقدمة، ليس هنا جديدا ليتوقف أحدهما على الآخر. وهذا الكلام وإن كان صحيح في الدنيا وعن أثناء الصلاة، إذا أريد بهذه الكلمة بكلمة المقدمة توقف وجود على وجود آخر الأمر كذلك، لا يتكبر هذا في الجزء، إذ ليس في مورد الجزء إذا الكل وجودان ليكون أحدهما مقدمة والآخر عليه يسمى بالمقدمة، هذا غير محسوس. لأن المقدمة بمعنى آخر التقدم السبعي، وهو أن أحد الشيئين يمكن أن يوجد ولا وجود للآخر، إلا أن الآخر لا يمكن أن يوجد إلا وهذا موجود، هذا صيغة من التقدم، ويعبر عنه بالتقدم السبعي. وصحب هذا أقسام بل أمور، يعني من جملة هذه الأمور الكل والجزء. إذا الله حزن الكل نرى أن الكل لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا والجزء موجود، وأما الجزء يمكن أن يوجد في الخارج ولا وجود للكل. الإثنان لا يوجد في الخارج إلا للواحد الوجود، وأما الواحد فيمكن أن يوجد ولا وجود للإثنين. هذا التقدم المعبر عنه بالتقدم بالسابع، هذا موجود في كل جزء يصير وفي جزء وفي كل مركب وما يتركب منه. إذ المركب لا يوجد لا يمكن أن يفرغ موجودا في الخارج إلا لجميع أجزائه موجودة في الخارج، إلا فليس كان أحد الأجزاء مفقودا فالكل مفقود لا محالة. وأما الأجزاء فليس كذلك، يمكن أن يكون الجزء موجودا ولا وجود للكل، وبهذا المقدار يصح إطلاق لفظ المقدمة على الجود، فيصح أن يقال إن الجود مقدمة للجود. فالجهة الأولى لا إشكال فيها، وأما الجهة الثانية وأنه صرف مقتضي لوجود المقدمة وجود الجود وجودا مقدميا على القول بثبوت الملازمة بين وجود الجيل وجود المقدمة، هل هذه الملازمة هنا مقتضى لها أو لا مقتضى لها؟ الصحيح أنه لا مقتضى لذلك، كما ذكره صاحب البيت قدس الله نفسه في خامس الإسلام. والوجه في ذلك أن الملازمة للمتنعات فالآخر يحسن بالملازمة بيننا بدون الشيء وبدون المقدمته لو تم هذا الشيء وثبتت الملازمه فهذا انما يكون في وجودين يتوقف احدهما على الاخر فيقال العقل يحكم بالملازمه بين وجود هذا الشيء وجود ذات الشيء كما نرى ان هذا بالجانب بالكيف والخير اذا استقنا الى شيء لا محاله نشتاق الى مقدمته ولا ينفس الشيء الى الشيء من الشيء الى مقدمته فجدنا ان هذا ثابت في الوجود الجانب إذا فرزنا أن المولى أوجب شيئاً فالعقل يحكم بالملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدمة هذا مما ينحسن وأما إذا فرزنا أن الوجود واحد أي مقتدر هنا بوجود الآخر غير الوجود الأول المتعلق بذلك الشيء فالملاز هو التلفظ الخارجي ليس بدا ليس بدا الفيل بالذل بالملازمه يصح هذا الفيل ان الملازمه ثابته بين بدون الشيء وبدون المقدمه فهذه الملازمه انما تصبر فيما اذا تلفظ بديد على بديد فجدنا ان ايجاب الاول يستلزم إيجاد الثاني فأما إذا كان بديد واحد أي مقتد هنا لبديد آخر غير البديد الأول المتعلق به بعدما فرضنا أن البديد الخارجي واحد البديد المساف إلى الأجزاء هو البديد المساف إلى المركب إلى المهالة بعد ذلك خارج بديد آخر ترجم الى مستجيب فبسط مقدمة الماضي يخص بغير هذه المقدمة الضافية للمعنى الأخير لعدم المستجيب الجهة الثالثة أننا لو تنازلنا عن ذلك وفرضنا سيوط المقتدي أيزان أيضا لإثمار الإسلام بسهمة الإسلام بلفظ المقدمة يعني قلنا إن السنة الإسلام بلفظ المقدمة عليه صحيح والمقتدي للوجود الغيري الترسعي من وجود المركب موجود فهل هنا مانع على الاتصال بالوجود الغيري ليختص النزاع بغير هذا القسم من المقدمة أو أنه لا معنى أن يزاده ذكر صاحب الكفاية تقدمه إلا مستيح أن المعنى موجود وهو اجتماع المسلم في المقام لا يمكن أن يحفظ هذه المقدمة بالوجود الغيري إذ المفروض أن الوجود النفسي منبسط على نفس الأجزاء والأجزاء واجبة بالوجود النفسي فلو فرضنا انهما وجودا اخر غيري قد تعلق بالاجزاء فمعناه ان الجزء متصف بالوجودين بوجود نفسي من جهه انحلال الماجد الى الاجزاء ووجود غيري وهذان الوجودان لا يجتمعان في الجزء الواحد إلى المسلم لا يسمعون إن شاء الله يقال سلام بذلك.